بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام علم آدم الأسماء كلها. وربنا سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم. وامتن الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه ما لم يعلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكل رب زدني علما. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يستزيد من العلم النافع. وكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا. ربنا سبحانه وتعالى هو العليم الذي يعلم الناس، وهو الذي علم آدم أسماء الأشياء. والأسماء يا جماعة بتدل على معاني، كل اسم له معنى. يعني لما نقول مثلا هات التليفون، انت بينقضح في ذهنك صورة معينة للتليفون ده، التليفون المحمول او التليفون الارضي او التليفون العربية، بينقضح في ذهنك صورة معنى معين للاسم ده. ومن اكتر الاشياء اللي الشيطان بيلعب عليها مسألة تلبيس الاسماء، يعني ان الاسم يحمل معاني مختلفة او يحمل معنى اضافي غير المعنى اللي ربنا اراده. ربنا علق الجنة والنار على مسميات محددة، الايمان والكفر. والاسم، اسم مؤمن او اسم كافر، اسم صديق او اسم زنديق، اسم صالح او اسم فاسد، الاسماء ديت لها معاني مهمة، لانه يتعلق عليها جنة ونار، يتعلق عليها ثواب وعقاب. يعني لفظ الصلاة ده لفظ، الاسم ده له معنى. الصلاة عند العرب يعني الدعاء، لكن الصلاة اللي عليها جنة ونار وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة مش معناها الدعاء، إنما معناها العبادة المفروضة المخصوصة في وقت مخصوص على هيئة مخصوصة في أوقات مخصوصة. العبادة دي، المعاني دي اللي حملت على هذا اللفظ، اللي الشرع أعاد تعريف اللفظ ده عشان ورتب عليه ثواب وعقاب. من الحاجات المهمة إن احنا نضع الأشياء أو ننطلق من نظرتنا ننطلق في نظرتنا للحياة من منطلقات الوحي، ان احنا نرى الاشياء على اسمائها ومعانيها الحقيقية. لان معنى واحد لو اتغير، تخيل كده لو انت غيرت لفظ او معنى من معاني، ان العدو بقى حبيب والحبيب بقى عدو، فبقيت تنظر الى ان عدوك بقى هو حبيبك. او غيرت المعنى بتاع لفظ العداوة ولفظ الايه المحبة. تخيل كده انك انت العربي يقولوا على فلان سليم، سليم يعني مريض، من نوع ان هو يعني بيستبشره، يعني ان هو لما يمرض عايزين يبشروا في وشه فيقولوا ايه سليم. فتخيل لو انك لما يقول لك فلان ما يقول له سليم، فانت فهمت ان انت كطبيب بتمر على عينين فلان سليم، فانت مش هتيجي ناحيته لانه سليم خلاص، ده متعافى، هات يا ابني كارت الخروج ونكتب له خروج من المستشفى لانه ايه سليم. اللفظ لما المعنى، معنى اللي بيدل عليه تغير، رد الفعل تغير، بقى الفعل تغير، بقى الانفعال باللفظ تغير. ربنا سبحانه وتعالى مما امتن به على النبي صلى الله عليه وسلم انه علمه الاشياء، وعلمه البيان، علم الانسان ما لم يعلم، وعلم الانسان ازاي يعبر عما بداخله. ربنا سبحانه وتعالى امرك انك تبين للناس من الشخصيات الصعبة جدا التعامل معها الشخصية المعنتة، اللي هو ايه، اكتشف انت، اكتشف انا ايه، انت زعلان مش هقولك، طب انت متضايق مش هقولك برضو، طب انت فرحان مش هقولك، اعرف لوحدك. اعرف لوحدي ازاي؟ يعني اجيب مجسات اعرف، احط السماعة مثلا هنا هعرف انك متضايق منين. ما تقول لي انا اتضايقت باللفظة الفلانية فما عدتش اقولها تاني، ما تقول لي انا اتضايقت بالموقف الفلاني فما عدتش اعمله تاني، ما تقول لي انا ما كانش ينفع تقول لي اللفظه دي عشان ضايقتني فانا اقول لك انا اسف ما كنتش قصدي اضايقك. علمه البيان. النساء فيهم ضعف عن البيان، او من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين، ما بتعرفش تبين ما بداخلها فبتقعد تعيط. الطبيعي انك تبين انك انت، انا زعلان، انا متضايق، انا فرحان، انا مفروض اعمل كذا، انك تعرف تعبر عما بداخلك. ولما تعبر ما تعبرش بالفاظ فوق أو تتحمل معاني أعلى من المعاني اللي ينبغي تعبر عنها الألفاظ، يعني عبر عن الأشياء بمسميات حقيقية. ربنا سبحانه وتعالى علم الإنسان إيه الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، وإيه الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرهها، إيه الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرضى عنها، وإيه الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيغضب عليها، إيه الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف عليها الأجر، وإيه الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يقبلها. علم الإنسان كيف يتعامل مع ربه، وعلم الإنسان ما الذي يحبه الله، وأنزل الكتب وبعث الرسل ليوضحوا للناس ليبينوا للناس، وأخذ الميثاق على أهل العلم لتبينونه للناس، وأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه، إنه قال للناس بينوا للناس الحق والباطل والخير والشر، بينوا للناس ما يحبه الله وما يغضبه، بينوا للناس ثواب الله وعقابه والطريق إلى ثوابه وكيف تتقوا عقابه. علم الناس ده من أكتر الأشياء اللي الشيطان بيلعب فيها، هو تغيير المصطلحات، إنه ما يسميش الخمرة خمرة، عشان لما اللفظ ده يتقال قدامك يقول لك ده ايه، مية، ده مشروبات روحية، ده احنا رايحين نفرح. ما يسميش المخدرات مخدرات، ما يسميش الفجور فجور، سميه فن، ابداع، جمال، ارضاء للناس. ما يسموش اثارة غرائز، ما يسموش اثارة شهوات. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص ان يعيد المعاني الى مصطلحات، يقول مزمور الشيطان. شوف سمى الموسيقى ايه، مزمور الشيطان. خد بالك انه لما تكلم عن الصوت اللي خارج من القرآن قال ايه، لقد اوتي مزمار مزامير آل داود، يعني سمى صوت الرجل المتغنم بالقرآن الذي يتغنى بالقرآن، حسن صوته بالقرآن، سمى ايه، مزمار. لكن لما جاء على صوت الموسيقى قال ايه، هو عايز يعيد هذا المعنى ويربطه بلفظ يكون عند الناس مربوط بالحق والباطل، بالخير والشر. ربنا أمر الإنسان أن يكون إنسان صالح، وأمر الإنسان أن هو يقيم مجتمع صالح. الإنسان الصالح ده إنسان صالح في نفسه، والمجتمع الصالح ده مجتمع مترابط، علاقته علاقات صالحة. في أمراض فردية وفي أمراض مجتمعية. كان ابن رجب أشار لده في رسالة من رسائله في مسألة المجتمع الصالح، إن الإنسان ممكن يقيم كفرد علاقة مع ربه، لكن هو لا يستطيع إن هو يقيم علاقات صالحة. يعني ربنا كما أن له أمر في عبادتي وأمر في خاصة نفسك، هو له أمر في علاقتك مع الناس. في ناس غيرت معنى الصلاح والفساد، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فغير المعنى. فبقى اللي انت شايفه فساد من منطلق الوحي هو يرى ايه، يرى صلاح، ومعتقد تماما ان اللي بيعمله ايه، صلاح واصلاح، ويرى ان كل انسان لا يفعل ما يفعله من المفسدين. يعني بيرى احيانا بعضهم بيرى ان كل من خالفه عنده تهمة جاهزة، يا اما من الكفار، يا اما من الخوارج، يا اما من الضلال، يا اما من الجهلة، يا اما من الاتباع، يا اما من المضحوك عليهم، يا اما من المرتشئ. عنده 50 توصيف لكل من خالف رأيه. والحقيقة انك لما تيجي توزن الكلام وترجع المعاني الى اصول الكلمات والالفاظ التي تعبر عنها، تجد اللي ما يفعله فساد الافساد. ربنا قال واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ربنا تكلم عن المنافقين، قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. واحد جاي بيشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم، وحد قال لك أول ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله بصوت عالي والناس كلها تراه. كان عبد الله بن أبي بن سهول يقف في السوق يقول أطيعوا محمد بن عبد الله، قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. إن ربنا سمى الأفعال ده نفاق، وإن كان ظاهر الفعل واحد باش أنه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قدام الناس. فمهم جدا يا جماعة إن إحنا نرى الأشياء بنظرة الشرع لا بنظرة أعدائنا. اليهود يرون أنه من جنس السامي، هو يرى ذلك، ويرى أن الفلسطينيين أو مش الفلسطينيين بس، يرى أن كل العرب خلقوا ليخدموه. ليس علينا في الأميين سبيل، يستحلون الدماء والأموال. يهود وعنده مبرر، لو أنت قعدت تسمع له هتتبنى وجهة نظره. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عتب على الناس اللي كانت بتسمع لعلماء اليهود وبتسمع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعون للكذب، سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة، يحرفون الكلمة عن موضعه، يعني بيحرف الكلام، يعني بيضع المعاني في غير موضعها، أو يضع الألفاظ في غير موضعها، أو يحمل معاني على غير ألفاظ. في الزمن اللي العلم منتشر فيه بيبقى المعاني واضحة والألفاظ واضحة، ووظيفة أهل العلم دائما إن هم يجعلوا أن هناك فرقان يفرقوا للناس الحق والباطل. بعد ذلك كل عبر العصور في أفجر خلق الله موجودين. يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان في ناس بتزني، أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان في ناس منافقين، أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان في ناس كفار حملوا السلاح وقرروا إن هم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فما تتوقعش تقول أصل الحق ضعيف. يا عم الحق عندما كان في أقوى صوره وأعلى صوره كان هناك من يعاديه، عندما كان في أخلص صوره وفي أكثر نقاط كان فيها واضحا اللي هي صورة متمثلة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه وحي السماء جبريل كبير عظيم ملائكة السماء، كان في ناس بتعادي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ناس بتنافق النبي صلى الله عليه وسلم. فما تتوقعش تقول أصل الحق ضعيف. الحق حتى لو كان قوي سيظل الصراع دائم. النقطة ان احنا هننطلق منين؟ هترى الاشياء بأنهي نظارة؟ هتشوفها بنظارة مين؟ لو لبست نظارة الشرع هتشوف الحق حق والباطل باطل، هتشوف القيم مختلفة، هتشوف ان الحاجة اللي ضاعت ديت يا سيدي ده صلاة صلاة ما حصلش حاجة لما ضاعت الصلاة، هتشوفها لا لا لا لا الصلاة ما ينفعش تضيع، دي صلاة كبيرة معظمة عند الله. هتشوف ان لو في شوية فلوس ضاعت منك وانت راح تصلي، يعني فلوس ضاعت منك يعني يعني ضحيت بشوية فلوس، اللي هو كنت فاتح المحل والأذان أذن فقفلت المحل ورحت صليت، كنت بشتغل شغلانة والأذان أذن فقفلت الشغلانة ورحت صليت، لو انت حسبتها بالفلوس تقول ايه؟ طب ما جايز كان ممكن يجي زبون في الوقت دوت وكنت اكسب. لو انت لبستها بنضارة الفلوس هتعتبر ان الصلاة ايه؟ خسرتني. لكن لو انت لبست نضارة الوحي هتقول ايه؟ انا كسبت، الله هو الرزاق، وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ربنا بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب لو احنا قعدنا نعبد ربنا هنرزق منين؟ قال لهم ايه؟ ما اريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو رزاق ذو قوة متين. ربنا هو رزاق يرزق الجميع، الله يرزق الجميع. فما تعرضش دي بدي من المعاني اللي إحنا حصل فيه لبس فيه طرحها معاني إعمار الأرض. ربنا سبحانه وتعالى لما علمنا الدنيا، علمنا الدنيا وكيف نأخذها، ووضع للدنيا مقدار. ودايما المشكلة يا جماعة فيه تضخم المقادير، دايما التلبيس ما بيحصلش فيه ان الباطل بيلبس مكان الحق، لا ده فيه جزء من الباطل بيركب على جزء من الحق فيعتبر كلهم كأنهم حق، او جزء من الحق يركب على انه على جزء من الباطل فيقوم يلبس على الناس فالناس تراه حق. يعني احنا بنعظم آل البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم الله في أهل بيتي، لكن بنعظمهم في مقدارهم. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ما بتحطوش في مقدار فوق مقداره، ما بتعلوش على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بتحب علي بن أبي طالب بتقول رضي الله عنه، بس برضه بتحب الصديق بتقول رضي الله عنه، بتقول إن الصديق أفضل من علي، فبتقدم ما قدم الله. إن هنا المشكلة مش في إنك بتعظم فلان أو علان، إنما المشكلة في دايما المقادير. ربنا لما خلق الدنيا علمنا، واحنا اتكلمنا قبل كده على إرادة الدنيا وعلى العمل في الدنيا وعلى الفرق بين الدنيا بين الإرادة والعمل، وهل الإرادة مذمومة ولا محمودة، وهل العمل مذموم ولا محمود، وإيه اللي في ده له قيمة عند الله، وإيه اللي في ده يكون فتنة للناس، وكلمنا في ده كتير. لكن النهاردة هتكلم على معنى إن لفظ إعمار الأرض، يعني إيه إعمار الأرض؟ هل مقصود بيه تشييد البنيان؟ هل مقصود بيه العلو في الدنيا على الخلق؟ هل مقصود بيه الحضارة؟ إيه اللي إحنا أمرنا إن إحنا نعمله في ده؟ لأن ربنا جعل من مسؤوليات الإنسان الإعمار، وفي فرق بين مسؤولية وهدف. يعني أنت أمرت بأشياء هي مسؤولة منك، أب أمر إن هو ينفق على أبنائه، لكن هل خلق لأجل أبنائه؟ إنما الإنفاق على أبنائه هو مسؤولية من مسؤولياته، سيسأل عنهم، لكن أصل خلقه ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلفنا الله مسؤولية إعمار الأرض، أي تعميرها بما يحب. أمرنا أن نكون مجتمع صالح مبني على أفراد صالحين، ووعدنا سبحانه أن يرزقنا من عنده، وحذرنا من اتباع زينة الدنيا من الأموال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وقال ذلك متاع الحياة الدنيا. والدنيا حلوة خضرة كما قال صلى الله عليه وسلم، محل امتحان، وربنا سبحانه وتعالى وصفها لنا في دقة متناهية، وجاءت أمثلة القرآن، ممكن نراجع أمثال القرآن على أمثلة الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. إعمار الأرض يحتاج إلى بذل وجهد ووقت، لذلك أخطأ من المسلمين من قال أننا لا نحتاج إلى أسباب أرضية، إحنا محتاجين كل الأسباب الأرضية. أخطأ من المسلمين من قال إن إحنا مش محتاجين أموال، ربنا سبحانه وتعالى وصف المال بأنه قياما للناس. أخطأ من المسلمين من قال إننا نحتاج إلى عمل دائم مستمر وكسب من حلال. المسلمون يحتاجون إلى بيئات تعليمية وصحية، يحتاجون إلى أموال، يحتاجون إلى اقتصاد، يحتاجون إلى الأسباب التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها لإعمار الأرض. تخيل معي لو المسلمين تركوا الصحة وأصبحوا عالة على الكفار في علاجهم، أو تركوا الزراعة وأصبحوا عالة على الكافرين في زرعهم، هتبقى مصيبة دي. تخيل انت بتروح لعدوك وتقول له انا عايزك تأكلني وتشربني وتعالجني، لا تملك لا غذاء ولا دواء ولا سلاح، بتدي لعدوك وتقول له لو سمحت انا عايز سلاح عشان اقتلك بيه، فقول لك والله خده هوت ولو عطل بكلمني. انت تاخد كم واحدة؟ عايز 100. هو عارف عددك والنوع وهيتصلح هيبوز امتى، وهو ممكن يعطله من عنده اصلا. لو ده حصل، لو ترك المسلمون هذه الصغور لاصبحنا على المجتمعات، ولاصبح اعداؤنا يعلمون ابنائنا ما يشاؤون ويطعموننا ما يشاؤون. انا مش عايزك تتخيل الانهيار التام لان انت عايزه. اخطأ من قال ان اعمار الارض هدف، لان الهدف الذي لاجله خلقنا هو العبادة، إنما هو وسيلة تتقرب بها الله سبحانه وتعالى كسائر الوسائل. طب معنى الإعمار إيه؟ يعني لو قلنا المصطلح ده الموجود في القرآن ده، المفروض اللي احنا هنفهمه وننطلق منه معنى إيه؟ بداية إعمار الأرض يا جماعة يكون بالطاعات، يكون بمرضي الله. ربنا لما ذكر الإعمار قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الإفساد في الشرع عكس الإعمار، والإفساد في الشرع مش معناه تدهور الحضاري، بل الفساد والخرابي أساسا في الشرع مقصود به إن كان إفساد وخراب في الدنيا هو أساسا مظهر، هو أساسا مظهر من مظاهر فساد الدين. صور الله سبحانه وتعالى صور الفساد في الأرض. قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ عاد دول كان عندهم تطور حضاري غير عادي، كانوا يبنون بكل ريع آية يعبثون. قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. ناس في غاية التقدم الحضاري، عندهم مصانع، عندهم مهندسين، عندهم قوة بنيان. ربنا بيقول إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ده وعد عبد السعداد يعمل لك مسلة ولا يعمل لك برج مفيش حد في العالم يعرف زي، يقول لك ده اعلى برج في العالم. دول ربنا سماهم مفسدين. هو مش الافساد معناه التدهور الحضاري وتدهور البنيان والتخلف العلمي؟ لا. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود، دول اللي بعد عاد، الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني أقطعوا الصخرة بالواد، بيقطع جبل. احنا النهاردة لما بنيجي نعمل طريق وسط جبل ونحفر نفق وسط جبل يقول لك ده شوفوا يا جدع شركة ألمانية ولا شركة أمريكية جاية وعملت ديناميت وفجرت في الجبل عشان تعمل نفق. دول عندهم قوة انهم يقطعوا الجبال، يسكنون الجبال. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد. قال الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فجعل الفساد هنا فساد ايه؟ فساد دين. فساد دين رجع إلى دنياهم بالفساد والهلاك. لما فسد دينهم فسدت دنياهم، لأنهم تعرضوا لنقم الله، طغوا، فلما طغوا أهلكهم الله. قال فطغوا فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فهلكوا. إن ربك لبالمرصاد. فجعل صور الفساد ذكر منها إرم ذات العماد. قوم عاد، قوم إرم، دولت عادوا إرم لم يخلق مثلهم في البلاد في التطور في, في, في, في القوى الحضارية، ومع ذلك ربنا سماهم مفسدين مع أنهم كانوا على معيار الإعمار الدنيوي أقوياء، لكن على معيار الفساد والإفساد الشرعي كانوا مفسدين. فالخراب عكسه الإعمار، فكان الفساد والخراب المعتبر في الشرع هو خراب الدين، وليس كما تصور الناس خراب الدنيا، لأن خراب الدنيا تابع لخراب الدين. والشرع إذا أطلق الخراب فإنه خراب، يعني خراب الدين الذي يتبعه بعد ذلك خراب الإيه؟ الدنيا. قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فسمى خراب المساجد خراب وظلم. أن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. بيوت خربت بالظلم، وأعظم الظلم خراب بيوت الله. وقال تعالى عن هلاك الزرع والنسل أنه كان بسبب الفساد الديني وسبب الشرك الذي تبعه عقوبات وهلاك. قال وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قصة صاحب الجنتين، ربنا بيقول أنه هلكت جنته، خربت جنته، خربت دنياه. لماذا خربت دنياه؟ لما خرب دينه، لما فسد دينه، ولما تكلم عن الإعمار قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فجعل إعمار الأرض بإعمار بيوت الله، وإعمار بيوت الله إعمار بيوت الناس. فكان صلاح دنيا الناس منطلق من صلاح دين الناس. واحد يقول لي طب ما احنا بنشوف الكفار عندهم إعمار، قلت لك هو الإعمار اللي عندهم دنيوي ولا ديني؟ بأنهي منطلق؟ لو هتعتبر ان الإعمار قوة حضارة، ربنا سبحانه وتعالى أعطى لأعتى خلق الله أعظم حضارة عبر التاريخ، عاد وثمود وفرعون، بل وذكر سبحانه وتعالى أنهم أعطاهم نعم لم يعطيها لأحد. فقانون الأرزاق على الجميع، لكن لو أنت عايز تفهم مسؤوليتك، عايز تفهم مسؤوليتك تجاه دينك وأمر ربنا سبحانه وتعالى تنفذه إزاي، لازم هترجع لي منطلقات الوحي. ربنا سبحانه وتعالى أمر المسلمين إن هم يأخذوا بالأسباب الأرضية، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بجميع الأسباب. المسلمين محتاجين كوادر علمية وعملية في كل مناحي الحياة تعمل لتحقيق أمر الله عز وجل وتتحرى رضا الله عز وجل وتعمل منطلقة من الوحي ومعيارها الوحي، تذهب وتأتي ثم تعود إلى مساحة الوحي. قال تعالى عن هؤلاء الذين انطلقوا تجاه الدنيا بعيدين عن الوحي، قال يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إن يا جماعة الدنيا عند المسلمين مرتبطة بالآخرة، يعني دي وقت امتحان وده جزاء على الامتحان، مش منفصلين ببعض، فما فيش حاجة اسمها هيحصل تعارض. هو انت عندك امتحان وسؤال هتتسأل فيه، هتجاوب صح او غلط، ولازم هتحاسب على ثوابك على اجابتك. فاللي هيفصل الدنيا على الاخرة مش فاهم، لان انت مهما ادعيت هذا واقع، واللي هيعيش فقط يحلل في خطوط الورقة بتاعت الامتحان وينسى انه سيحاسب على اجابته خطأ. قال يعلمون ظاهرا، يعني هو فقط يرى الاشياء على ظواهرها. قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. ده تايه، غفل عن الاخرة. الرزق من عند الله، وربنا سبحانه وتعالى فضل الناس في الارزاق بعضهم على بعض، والرزق سنة عامة مش خاصة، يعني أفجر خلق الله ربنا بيرزقه وممكن يعطيه من المال ما لا تتخيل، وأتقى خلق الله ربنا بيرزقه وممكن يعطيه من المال ما لا تتخيل. يعني ممكن تجد نبي من الأنبياء في أغنى الأغنياء زي سيدنا سليمان وسيدنا داود، وممكن تجد نبي من الأنبياء فقير لا يكاد يجد ما يطعم، وممكن تجد فاجر ظالم ملحد من أغنى الناس في الدنيا، وممكن تجد فاجر ظالم ملحد من أفقر الناس في الدنيا. فسنة الرزق سنة للجميع، سنة عامة، والله فضل الناس بعضهم على بعض في الرزق. ده أنا مش بكلمك في الرزق، أنا بكلمك في المال بس، لأن الرزق هو كل ما ينتفع به. الرزق له معاني في الشرع مش محلها الآن، يعني له كذا معنى في الوحي، هل هو كل ما جاء من عند الله أو كل ما جاء من طريق حلال؟ ممكن لو يعني كنا فصلنا فيه في شرح الأربعين في حديث الكسب من الحلال اللي عايز يرجع عنه. لكن عموما سنة الرزق ربنا سبحانه وتعالى وعد بها للجميع، فبلاش تضع دينك قدام رزقك. عارفين لما واحد يكون بياكل من حرام فتيجي تقول له سيب الحرام يقول لك ايه؟ يقول لك واكل منين؟ تقول له لا لا، السؤال ده غلط. ربنا سبحانه وتعالى قال ان هذا قوم الذين لا يعلمون، وقالوا نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم أكثر الناس أكثرهم لا يعلمون. ده قول الناس اللي مش عارفة ربنا. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك وانت بتعصيه هيأثر عليك وانت بتطيعه؟ إذا كان ربنا بيرزق أفجر الخلق هل معودك انت ناقص رزق؟ اللي هو أنا خايف على رزقي في الدين، أنا خايف على رزقي إذا صليت، أنا خايف على رزقي إذا أمرت بمعروف ودعيت، أنا خايف على رزقي إذا نهيت عن منكر، أنا خايف على رزقي إذا قلت كلمة الحق. يا جماعة لا أحد يملك لك رزقا ولا نفعا ولا ضرا، الرزاق وحده هو الله. كل إنسان يكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد في بطن أمه، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. إذا استطعت أن تفر من أجلك ففر من رزقك، أجلك زي رزقك ما بيتخلفش عنك، جاي لك جاي، اطمئن بالرزاق، الله لا ينام ولا ينسى، لا تأخذه سنة ولا نوم، حي لا يموت. عقيدة ان الله رزاق في قلوبنا اذا تيقنا بها هتجد حياتنا كتير اكثر اطمئنانا، هتشتغل وانت مش خايف، هيبقى عندك وانت بتتكلم عن ربنا او انت بتسمع عن ربنا تصور تاني مختلف. هل ربنا سبحانه وتعالى بيرزق المعمرين وينسى المخربين، ولا بيرزق الجميع؟ الذين يعمرون الارض والذين يخربون الارض ربنا يرزقهم، صح؟ هل الاعمار والصلاح والاصلاح مرتبط بصوره ذهنيه عندنا هي اننا التقدم التكنولوجي؟ لا. هل هو يتعارض مع التقدم التكنولوجي؟ برضه لا. ده مش المعيار اللي عليه الثواب والعقاب والامر الشرعي. طب لو صلح دين الناس هينطلقوا في طاعه الله؟ هينطلقوا في البذل لله؟ هل لازم ان كل مسلم يكون في اعلى درجات التقدم العلمي؟ لا. ليه؟ لان الناس متفاوته في مواهبها. في واحد ربنا ما ادالوش قدره على الحفظ، احنا بنقيم الناس بشهاداتها، بنقيم الناس بفلوسها. اللي بيقيموا بالشهادات دولت بتوع العلم، ودول عدد قليل من الناس. وحتى تقييم الناس بالشهادات ليس دين على العلم، لكنه احد معايير العلميه العامه. لكن لما الطبيعي لما نيجي نقيم احنا عايزين ننطلق في طاعه الله، لازم نعرف هو المصطلح ده مقصود بايه، وانا هرضي ربنا بيه ازاي. هل انا لو انا ما طلعتش الاول في كل دوره دخلتها يبقى انا كده قاسم شرعا؟ لا طبعا. احيانا انت بتعمل حاجات اصلا مش في امكانياتك، انما في حاجات فرض على المسلمين جميعا، هم كلهم على بعضهم واجب عليهم ان هم يبقى فيهم اطباء. يعني كل واحد سن بتاعت الفجر لازم يتعلم طب؟ لا، بتاعت الفجر خليها في الفجر، وخلي بتاع الطب في الطب، خلي كل واحد يحسن كيف ما استطاع. بلاش ننظر الى انفسنا نظرة جلد، اللي هو بما ان انا ما طلعتش في المجال ده رقم واحد في كل حاجة اذا انا انسان فاشل. في ناس مرتبط عندها ان هو اذا اقترب من الله انه لازم يكون ناجح في الدنيا. ليه ناجح في الدنيا؟ اقصد به ان هو يكون من الاغنياء، وانه يحصل اموال كثيرة ومناصب عالية. ليه؟ احيانا يكون ده فتنة له اصلا، واحيانا يكون رزقه مكتوب ان هو ربنا ابتلاه بالفقر. فليه تجلد نفسك؟ وليه تعيش حياة ربنا سبحانه وتعالى لم يأمرك بها؟ وليه تلهس وراء معاني ربنا سبحانه وتعالى برأك منها؟ احنا امرنا بالاحسان، احسن احسن كيف استطعت، احسن في معاملتك في كل حاجه، احسن في مذاكرتك، لكن في الاخر خالص اعرف هدفك ايه ومسؤوليتك ايه. بلاش نربط او نحمل معاني على الفاظ ليست صحيحه، ان الاصلاح في الارض هو اقامه امر الله. وعيب لك الاصلاح في الارض ان انا ابني المكان ده، تقول له بس ده مش من حقك انت، المكان ده مش بتاعك عشان تبنيه بهذه الطريقة. اليهود كانوا بيقولوا قريبا أحد تصريحاتهم بيقول سيأتي زمان على العرب يعلمون أننا الأصلح في إدارة حياتهم. هم رعاع يعني يقول لك أنت عايز تقدم رخاء وطرق وكباري ومزارع وثورة اقتصادية ونظريات اجتماعية أنا عندي. ومن المصائب تلبيس المصطلحات يتحول أمر الله سبحانه وتعالى إلى أنه هو بيبقى الناس بتسعى ورا الايه؟ ورا الاعمار بمقصده الحضاري اللي هما بيسموه حضارة ليس بمقصده الذي امر الله سبحانه وتعالى به، لان هذا ليس حضارة انما هو خسران انما هو فساد. فانت لما سميت الفساد حضارة بقت الناس بتحب الايه؟ الحضارة حتى وان كانت، فانت غيرت المعنى، غيرت معنى الصلاح والفساد والإعمار والخراب والحضارة والتدهور، غيرت المعنى وسبت اللفظ، فبقى الناس بتسعى وراء اللفظ وإن كان يحمل معنى خاطئ. ذلك من وظيفة المسلمين والعلماء والدعاء أنه هو يرجع المصطلح. يا جماعة ده اسمه زنا، يا جماعة ده اسمه قربة إلى الله، يا جماعة ده اسمها نصرة الدين، يا جماعة ده اسمه إنفاق، يا جماعة ده مش تضيع الأموال، ده اسمه كفالة أيتام. إنك ترجع الأشياء إلى مصطلحاتها، يرجع المعاني أو المحملة على الألفاظ الشرعية. وكل ما استطعت إنك تلتزم بالألفاظ الشرعية أكثر، كل ما تكون أكثر تناغما مع الوحي، يعني كل ما تعرف تعيش بالوحي أسهل. وكل ما انت بعدت عن الالفاظ الشرعية كل ما انت هيبقى عندك بينك وبالوحي مسافات، لانك مش عارف اللفظة دي فين في الوحي، ومش عارف اللفظة دي في الوحي معناها ايه في الحياة. فبقى عندك مشكلة لما تقول لفظ الاعمار ده مقصود ايه بيه في الشارع، لما تقول لفظ الفساد ده مقصود بيه في الشارع، يعني اكثروا فيها الفساد ده مقصود بيه في الشارع، لما تقول اذا قيل لهم لو تفسدوا في الارض كانوا بيعملوا ايه فربنا سمى ده فساد، لما قالوا انما نحن مصلحون كانوا بيعملوا ايه، هم شايفين انهم مصلحون وربنا يراهم مفسدون وهم يروا انفسهم مصلحون، هم اطلقوا على انفسهم مصلحون وربنا اطلق عليهم مفسدون. اللفظ الشرعي ده لفظ الاصلاح والفساد مبني على ايه؟ لان هو لما غير المصطلح، لما انا اعمل مصيبه واقول لك انا مصلح هيحصل ايه؟ الناس كل اللي بيحب الاصلاح هيعمل ايه؟ هيمشي ورايا وهيعمل زي ان انا اطلقت على نفسي مصلح. فربنا سبحانه يقول لك لا، قال لك ان علماء اليهود يحرفون الكلمه عن مواضعه، وفي ايه اخرى يحرفون الكلمه من بعد مواضعه، يحرفون الكلمه عن مواضعه يعني الايه نزلت ووضع اللفظ في غير معناه، او وضع المعنى في غير لفظه، او وضع الامر في غير سياقه، زي اللي بيقتطع جزء مثلا من ايه لا تقربوا الصلاة، مش دي آية جزء من آية، يقولوا أكمل الآية المعنى مش مقصود بده، زي اللي بيقتطع آية من مجموعة آيات، يغلب آيات الرحمة على آيات الخوف، أو يغلب آيات الخوف على آيات الرجاء، أو يأخذ نص تطرده دون باقي النصوص. يعني الله سبحانه وتعالى عفو، لكن الله لن يعفو عن الكافرين بس يعذب الكافرين. خد لفظ العفو والله عفو يحب العفو، ايوه ما هو له مجال في العمل، ضعه بجانب باقي النصوص. لما اقول لك انت بتنطلق من منطلقات شرعيه، بدل ما تقول احط فلوسي في اي حاجه، يعني بيسموا مثلا العمل الخيري منظمات المجتمع المدني، فانا لما هنطلق من منظمات المجتمع المدني يختلف ان انا بنطلق من، يا عم انا رايح اطلع الزكاه بتاعتي، انا انطلقت من لفظ شرعي متقيد فيه بقيودي الشرعية بنيتي بمنطلقي، وبحاول أراعي فيه ربنا سبحانه وتعالى فيما أفعل، وقتها هتجد نفسك وانت بتقرأ القرآن انت قابل للتنفيذ، لأنك اقتربت من ألفاظه ومعانيه وأوامره. يختلف انك انت هتنطلق من ألفاظ مختلفة تماما موجودة فيه في الواقع وملهاش توصيف، انت مش عارف توصف، ففيها جزء من الحق وجزء من الباطل، او فيها جزء حق او فيها جزء باطل، او كلها حق او كلها باطل، لكن انت مش عارف. فبعدت وابتعدت تماما عن الشرع، فبقى صعب عليك انك تقيم الوحي. ليه؟ لان انت عايش بمصطلحات وتصورات وافكار مختلفه تماما عن مصطلحات وافكار وتصورات الشرع. قولوا قولي هذا، استغفر الله.